مباشر هنا، ولولا أني أراه مهما ما أعلنت عنه. نصلي الظهر إن شاء الله ونلتقي حول موضوع أثر الهموم على صحة الإنسان، نظرة إسلامية. أرجو أن تنتظروني إن كان موضوعي أمبو أمبه أمبه.